بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. هذا الأثر عن أم سلمة كنا تكلمنا عنه فيما مضى وتحدثنا عن إسناده المذكور هنا بلاغا، وذكرنا قول ابن عبد البر رحمه الله وما تعقبه به السيوطي مما لا نعيده مما قد تقدم، وبلغنا إلى قول أم سلمة رضي الله عنها: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين. هي تقول رضي الله عنها: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تكذب بهذا الخبر ولا تصدقه. وهذا كان نشأنا كثير من الصحابة، لأنهم لما صعقهم هذا الخبر اضطربوا، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من خر فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. وكان من أعظم الناس قياما في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى الطبراني في معجمه الكبير والنسائي في السنن الكبرى عن سالم بن عبيد، وكان أحد أصحاب الصفة، حديثا طويلا في خبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، ويقول في آخره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض قام عمر رضي الله عنه فجعل يقول: لا أسمع رجلا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربت عنقه. وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في مسكنه بالسنح، السنح جهة في عالية المدينة، قالت: فقال عمر: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف. لتعلموا أنه كان يقول ذلك عن اعتقاد وجزم، يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول بعد ذلك لما يذكر هذا الحديث، كان يقول: والله ما كان يقع في نفسه إلا ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت. يقول: وإن رسول الله، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها حديثا طويلا أيضا فيه خبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، تذكر فيه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: استأذن علي عمر والمغيرة بن شعبة فأذنت لهما، فدخلا وجذبت هي إليها الحجاب، قالت: فأقبل عمر فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. يقول عمر لما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمى عليه مغشي، لا يرى أن به موتا. قالت: ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة بن شعبة لعمر رضي الله عنه ما قاله: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، تخالطك فتنة، قد أشربت فتنة تستجريك الفتنة تحملك على ركوبها، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله لم يمت، وإن رسول الله لن يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. وروى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات قال عمر: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وإنما أنكر من أنكر من الصحابة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم الرزء ولفداحة الهول ولكبر المصيبة ولشدة ما وجدوا من الجزع على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم فقد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ولعظم هذه المصيبة قال أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الصحيح: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولعظم هذه المصيبة قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس في الحديث الذي رواه البخاري: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله غيب في التراب، كيف؟ فهذه المصيبة العظيمة وهذا الرزء الفادح هو الذي صعقهم، فما استطاعوا قبول هذا الخبر، جحدوه وأنكروه وردوه، لكنهم بعد ذلك تبينوا حقيقة هذا الذي أخبروا به لما أخبرهم بذلك أبو بكر رضي الله عنه. روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه جاء من مسكنه بالسنح فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عنه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين أبدا. ثم خرج. وفي رواية عند أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ونبياه. ثم رفع رأسه ثم حدر فاه فقبل جبهته صلى الله عليه وسلم ثم قال: وصفياه. ثم رفع رأسه ثم حدره أيضا فقبل جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وخليلاه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج، وخرج إلى الناس وعمر رضي الله عنه يحلف الحلف الذي ذكرت لكم: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: أيها الحالف، على رسلك، اجلس. فأبى أن يجلس. فقال: اجلس. فأبى أن يجلس. فتشهد حينئذ أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه. فمال الناس بعد ذلك إلى أبي بكر وتركوا عمر. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فقال أبو بكر كلمته المعروفة المشهورة: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول ربنا سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا قول ربنا سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قالت: فنشج الناس يبكون. أيقنوا حينئذ أن الذي حدثوا به وبلغه من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته أنه حق. روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه لما تلا الآيتين اللتين ذكرنا قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أنها لم يكونوا يعلمون أنها نزلت حتى تلاها أبو بكر. فتلقاها عنه الناس فلا يرى بشر إلا يرددها. وقال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. نسأل الله إذ فاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن لا يفوتنا في الآخرة. نسأل ربنا سبحانه إذ لم يكتب لنا صحبته في الدنيا أن لا يحرمنا من صحبته في الآخرة. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. أم سلمة رضي الله عنها هي أيضا لم تصدق بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أحدنا يموت حبيبه فيكبر عند كثير منا أن يصدق بموته وأن الدنيا فارغت من هذا الذي كانت مملوءة به من أهل محبته. أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معها في لحافها، رأسها ورأسه في وسادة واحدة، فتفرغ دنيا أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أيضا لا إله إلا الله. فمتى صدقت بأن هذا الخبر صدق وحق؟ لما سمعت صوت الكرازين. الكرازين جمع كرزين، ويقال كرزين ويقال كرزين ويقال كرزين، وهو الفأس، وقد تبدل نونه ميما فيقال كرزيم ويجمع على كرازيم. هو الفأس، فأس كبير له رأس واحدة. لما سمعت وقع الفأس، طبعا أين تسمعه؟ في حجرة عائشة، وحجرة عائشة قريبة من حجرتها، فتسمع صوت الفأس في حجرة عائشة. ما الذي يصنع هذا الكرزين في حجرة عائشة؟ يحفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ فقط صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها ألا تصدق. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. عندك في حجرتي؟ عندك حجرتي هكذا؟ قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المعروف، مات رحمه الله سنة 43، عن عائشة، عائشة أم المؤمنين، ماتت سنة 57، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59. يحيى بن سعيد الذي يحدث عن عائشة بينه وبين موت عائشة قريب من 90 سنة، فهو لم يدركها، وهذا حديث منقطع، لكن وصله الحاكم في مستدركه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة، وهذا أثر، وهذا إسناد متصل صحيح، ورواه الحاكم أيضا موصولا من غير حديث مالك من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة، فصح الأثر. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي. في حجرتي هكذا في نسخة، وفي نسخة أيضا في حجري. فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. رأت عائشة رضي الله عنها ثلاثة أقمار سقطن في حجرتها أو في حجرها، فقصت رؤياها على أبي بكر. الرؤيا ما يراه النائم في منامه، والرؤية ما يراه المبصر بعينه، فالذي تراه بعينك رؤية، والذي تراه في منامك رؤيا. وقد تطلق الرؤية على ما يدركه لا ببصره لكن يدركه بفكره. يقول لك مثلا أستاذ الرياضيات ما هو ناتج الجذر المكعب، جذر مكعب كذا في واحد على إكس الكل أس اثنان، فتعمل فكرك وتقول أرى أنه يساوي كذا، لا ترى بعينك لكن ترى بفكرك. يقول النحوي مثلا أرى أن اسم المفعول الذي لم يعتمد على نفي أو استفهام يمكن أن يكون له فاعل يغني عن الخبر. أرى هذه درنا الرياضيات شوية، أنا درنا مع الطلبة شوية في النحو. ويقول يقول الفقيه مثلا أرى أن الرعاف لا ينقض الوضوء، هذه رؤية بفكر وليست رؤية بعين. وتطلق أيضا الرؤية على ما يدرك بالتخيل، بالتخيل ما تسمونه الآن في ما تذرب به ألسنتكم التصور، تصور شي حاجة. أخبرت أن درست الموطأ بعد صلاة العصر وأنا في الرباط، فأنت في الساعة الثانية تقول أرى أن فلانا الآن لابد أن يكون خرج من الرباط. كيف عرفت هذا؟ صورت أنت، لأنه لابد باش يدرك باش كذا. فهذه كلها يعني فيما يرجع إلى الرؤية غير البصرية. هي قصة عائشة رضي الله عنها تقص رؤياها على أبيها، على أبي بكر. لماذا؟ لماذا تقص هذه الرؤيا على أبي بكر؟ لأنه أبوها. ممكن، لكن الأحسن والأظهر أنها ذكرت رؤياها لأبي بكر لأن أبا بكر رضي الله عنه كان من أعبر الناس للرؤيا. أبو بكر كان يعبر الرؤى ويعبرها، فلذلك أظن أنها ذكرت له رؤياها. ومما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعبر الرؤيا ما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف. الظلة، الظلة السحابة، وتنطف تقطر، تنطف وتنطف وجهان في المضارع. قال إني رأيت في المنام ظلة تنطف وإذا الناس يتكففون منها، يتقطر الناس يتكففون، فمستكثر ومستقل، وإذا سبب واصل من السماء إلى الأرض، سبب حبل واصل من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل. فقال أبو بكر، هذا الآن هذا الرجل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت؟ إذن لي فأعبرها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف، أنا نسيت لفظا في الحديث، قال هذا النائم إني رأيت ظلة تنطف السمن والعسل وإذا الناس يتكففون، تنطف السمن والعسل، تقطر هي سمنا وعسلا. فقال أبو بكر أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من الأرض من السماء إلى الأرض فالذي أنت عليه من الحق، فأخذت به فعلوت، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعليه الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. بأبي أنت يا رسول الله أخطأت أم أصبت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأت بعضا، أصبت بعضا، وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: والله لتخبرني بالذي أخطأت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف. فهذا يدل على أن أبا بكر رحمه الله ورضي عنه كان يعبر الرؤيا. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام غنما سودا يتبعها غنم عفر، أعبرها يا أبا بكر. فقال له أبو بكر: هي العرب تتبعك ثم يتبعها العجم حتى ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك عبرها الملك بسحر. فأنا أحسب أن عائشة رضي الله عنها إنما حدثت أباها بالرؤيا التي رأتها لأجل هذا، لأجل أنه يحسن الرؤيا، لا يحسن تعبيرها. لكنها هنا قضية، عائشة نفسها تحسن تعبير الرؤى، فما الذي يحوجها إلى أن تسأل عن تعبيرها؟ هي تحسن تعبر هي. وإذا كان أزعم أنها عبرت تلك الرؤيا، عرفت تأويلها، عرفت تعبيرها، وسألت أباها الذي يحسن تعبير الرؤى لترى هل يوافق ما عنده الذي عندها. ومما يدلكم على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعبر الرؤى ما رأوه الدارمي عنها رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة من أهل المدينة، وكان لها زوج يختلف أي يختلف إلى البلاد، يختلف إلى البلدان وإلى المدن، تاجر فيسافر. قالت: وكانت كلما سافر هذا زوجها هذا رأت رؤيا هي، وكان قل ما يغيب عنها إلا وهي حامل، إذا سافر فغالبا ما تكون زوجته حاملا. فكانت زوجته ترى رؤيا فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبره بتلك الرؤيا، تقوله: إن زوجي رجل تاجر، وإنه تركني حاملا، وإني رأيت فيما يرى النائم أن عمود بيتي قد انكسر، وأني ولدت ولدا أعور. فإذا حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل رؤياه، يقولها: خيرا، يرجع عليك زوجك إن شاء الله صالحا، وتلدين ولدا برا. فكانت كثيرا ما ترى هذه الرؤيا عندما يغيب زوجها، وعندما يغيب تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبره بالرؤيا فيعبرها لها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ذكرت لكم. قالت عائشة: فجاءت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، زوجها مسافر، رأت الرؤيا. فقالت لها عائشة: يا أمة الله، عما تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها المرأة: أسأله عن هذه، عن رؤيا أراها فآتيه صلى الله عليه وسلم فيخبرني بتأويلها. قالت عائشة: فما هي؟ أخبريني بها. فتلك قالت: لا، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عليه كما كنت أعرض. قالت عائشة: فوالله ما تركتها حتى أخبرتني. فقلت لها: والله، هي تحلف الآن بما يدلكم على أنها تحدث عن علم. قالت لها: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك ولتلدن ولدا فاجرا. فقعدت المرأة تبكي وقالت لها: ما لي لما حدثتك برؤياي؟ يعني كأنها توبخ نفسها، ما الذي حملني أن أحدثك برؤياي فوضعت هذا الموضع وأولت هذا التأويل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: يرجع زوجك صالحا وتلدين ودا برا. فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي رأت المرأة وبالذي ذكرت عائشة من تأويل الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إذا عبر أحدكم الرؤيا للمسلم فليعبرها له على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبر صاحبها. قالت عائشة: فوالله لقد مات زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. فهنا هذا يدلكم على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعبر الرؤيا وكانت تحسن ذلك، فسألت أباها لأنه كان يعبر الرؤيا، بل كان من أعبر الناس الرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعبر الناس لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فأهمني فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء وهو الأسود العنسي المتنبئ، وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: اللذين أنا بينهما، لأن صاحب صنعاء في اليمن، واليمن جنوب المدينة، وصاحب اليمامة في نجد، ونجد شمال المدينة، فهو صلى الله عليه وسلم بينهما. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، مهيعة هي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. ويعني تأويل الرؤى التي عبرها رسول الله كثيرة جدا. البقر الذي ذبح في أحد فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل يكون في أصحابه وبقر يكون في أصحابه، فكذلك كان نظائر ذلك كثيرة جدا. وعمر رضي الله عنه أيضا كان ممن يعبر الرؤيا. روى أحمد في مسنده عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قام عمر على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال: فقصصتها على أسماء بنت عميس فقالت: يقتلك رجل من العجم. وكذلك كان، هذه أيضا أسماء بنت عميس تعبر الرؤيا التي عبرها عمر أيضا. وممن اشتهر في تعبير الرؤيا من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، ومن عجيب ما يذكرون من تعبيره للرؤيا ما رواه ابن سعد في طبقاته عن عمر بن حبيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال له: يا أبا فلان، يا أبا محمد، إني رأيت رؤيا. قال: ما هي؟ قال: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي كان خليفة في ذلك الوقت، قال: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان فأجعته إلى الأرض، ثم بطحته وأوتدت في ظهره أربعة أوتاد. فقال له سعيد بن المسيب: ما أنت رأيتها؟ فقال الرجل: بل أنا رأيتها. قال سعيد: لا أخبرك أو تخبرني، إما تريد أن أخبرك بتأويلات تخبرني من رأى، ما أنت لم ترها. فقاله الرجل: عبد الله بن الزبير رآها وهو بعثني إليك لأسألك عنها. فقاله سعيد بن المسيب: قل له لئن صدقت رؤياه ليقتلنه عبد الملك بن مروان، وليخرجن من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة. وكذلك كان الحجاج أميرا لعبد الملك بن مروان، قتل عبد الله بن الزبير ورزق عبد الملك بن مروان رزق أولادا أربعة منهم كانوا خلفاء، الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك. وهذا من عجيب التعبير، ومن المشهورين بذلك أيضا، وهو الذي يعرفه عوام الناس، محمد بن سيرين الذي جمع حاذق ماكر من التجار كتابا سماه تفسير الأحلام يعني ابن سيرين، فاشتراه المغفلون من المسلمين، اللي عنده شي حاجة شي ريالات شيطين عليه مشى شراه، مشى شرا كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، وجعل إما يفسر لنفسه أو يفسر لغيره، وهذا من الغباء المفرط. لو كان ذلك في كتاب لسار الناس جميعا معبدين للرؤى. من عجيب ما يذكرون في تعبيره للرؤيا ما رأى أبي شيبة أن رجلا أتاه فقال له إني أرى في المنام كأني آكل خبيصا في الصلاة. خبيص هذا نوع أكل، يعني أقول لكم حلوى، أقول لكم وما زال إلى الآن موجودا في الخليج، ويعني شيء يشبه الحلوى يشبه الأكل يكون عندهم في ربما وضعه في الأعياد وفي غيرها. يقول هذا الرجل رأيت كأني آكل خبيصا في الصلاة. فقال له محمد بن سيرين أتقبل امرأتك وأنت صائم؟ قال نعم. قال فلا تفعل، وأنتم عودة لقوها عودة في كتاب دين محمد بن سيرين. ومما يذكرون في تعبيره للرؤيا ما رأوا ابن عساكر في تاريخه أن عن واحد يقال محمد بن مسلم قال كنت أجالس محمد بن سيرين فتركت مجلسه وجعلت أجالس قوما من الإباضية، قال فرأيت فيما يرى النائم كأني أحمل جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت ابن سيرين فسألته فقال أنت تجالس قوما يريدون دفن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أغرب ما يذكره أصحاب التواريخ في قضية تعبير الرؤى هذه ما رآه الأذفونش. الأذفونش عرفتوه؟ تعرفونه؟ الأذفونش هذا تعبير تعريب لألفونسو. أنتم تعرفون أن العرب كانت تجري الكلمات الأعجمية على قانونها العربي، فلما لم تجد ميزانا يتزن عليه اسم ألفونسو ردوه الأذفونش. هذا ألفونسو، هذا الأذفونش، هذا هو ألفونسو السادس الذي حاربه يوسف بن تشفين رحمه الله في معركة الزلاقة، معركة الشهيرة التي كانت سنة هذا الشيء قريته في تاريخ المغرب تنسيته، سنة يمكن 475 أو 476 في هذا الشيء. هذا أنتم تعلمون أن هذا ألفونسو السادس ألفونش كان غلب على ملوك الطوائف في الأندلس. ملوك الطوائف كان كل واحد منهم انحاز بما تحت يده وحاربوا بعضهم وحالفوا غيرهم على إخوتهم، إلى أن غلب هذا ألفونسو على كل ما بأيديهم، وهذا كان سببا في رحلة المعتمد بن عباد ملك إشبيلية إلى يوسف بن تاشفين إلى الملثمين في ذلك الوقت المرابطين يستنصره على ألفونسو ومن معه. فجاز يوسف بن تاشفين في جيوش المرابطين جاز إلى عدوة الأندلس، وكانت معركة الزلاقة التي قسم الله فيها ظهر ألفونسو ومن معه، وكانت سببا في بقاء الإسلام في الأندلس نحو من أربعة قرون أخرى. هذا أذفونش قبيل المعركة رأى رؤيا، رأى كأنه يركب فيلا وبين يديه طبل صغير يضرب فيه ينقر فيه، فقص رؤياه على القساوسة على الذين معه فلم يعرف أحد تعبيرها، فطلب رجلا من المسلمين مشهورا بتعبير الرؤى، فأتي بأحد المعبرين فقال له، ذكر له قص عليه الأثونش رؤياه، فاستعفاه الرجل المسلم من أن يخبره بتأويلها فلم يعفه، فقاله ذلك المسلم تأويلها من كتاب ربنا، أما الفيل فإشارة إلى قول ربنا سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وأما الطبل الذي تنقر فيه فإشارة إلى قول ربنا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال فهذا كله يستهل بهلاك الجيش الذي تجمعه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.